بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، والذي هو مستل من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وقد توقفنا عند خصائص النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالتخفيفات والمباحات، وهو الضرب الثاني، وقد قسمه المؤلف على نوعين: ما يتعلق بالنكاح وما لا يتعلق بالنكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: ودخول مكة بلا إحرام. قال المؤلف عليه رحمة الله: ودخول مكة بلا إحرام. الإحرام لمن دخل مكة لا خلاف بين العلماء على أنه من لم يرد دخول الحرم بل يريد حاجة مما سواه فهذا لا يلزمه الإحرام، كما أنه أيضا لا خلاف بينهم على أنه من دخل مكة لقتال مباح فليس عليه إحرام. وكذلك الذين يكثرون الدخول إلى مكة كالحطابين والساقين للماء، هذه الصور لا خلاف فيها. بقي معنا من أراد دخول مكة لغير هذه الأسباب، هل يلزمه الإحرام؟ فعند طائفة من أهل العلم أنه يلزمه الإحرام ويجب أن يحرم، وهم أكثر الفقهاء في الحقيقة، خلافا لمذهب الشافعي، فإن الشافعي قد انفرد عن الأئمة وذهب إلى عدم وجوب الإحرام لمن قدم مكة. والمؤلف جعل دخول مكة بلا إحرام من خصائصه، يعني هو صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يدخل مكة بلا إحرام، أما الأمة إذا دخلت إلى مكة فيجب أن تحرم. لو كان مثلا جاء زائرا أو جاء تاجرا أو جاء متوطنا أو غير ذلك فيجب عليه أن يحرم، سواء بحج أو بعمرة. ولا شك أن الصواب أن هذا ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، الصواب أنه لا يجب الإحرام لمن دخل مكة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق الأمة، لأن ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع للأمة، ولا يوجد دليل على أن هذا من خصائصه، فقد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر كما جاء في الصحيحين، وكذلك في بعض ألفاظه دخل وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، هكذا يقول جابر كما جاء في صحيح مسلم: دخل بغير إحرام. إذن هذان دليلان صريحان، أحدهما في الصحيحين والآخر في صحيح مسلم، يدلان على جواز دخول مكة بغير إحرام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت ماذا قال في المواقيت؟ قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا حديث ابن عباس في الصحيحين، وهو حديث مشهور. فقوله ممن أراد الحج والعمرة دليل على ماذا؟ على أنه خص بالإحرام من يريد الحج والعمرة، أما من أراد دخول مكة لا يريد الحج ولا يريد العمرة لا نوجب عليه الإحرام. وقد جاء في حديث أبي قتادة عندما خرج مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما أبو قتادة، وحديثه في صحيح مسلم عندما اصطاد صيدا ولم يكن محرما، مع أنهم أرادوا مكة وقصدوا مكة، لكنه لم يحرم ولم يدخل مكة محرما، لأنه ما أراد لا الحج ولا العمرة. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع عثمان؟ ما طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولو كان واجبا لما تركه، وقال رضي الله عنه ترك الطواف والسعي لأنه ما كان له أن يطوف قبل النبي عليه الصلاة والسلام. والحج والعمرة إنما تجب على المرء مرة واحدة في العمر، فلو أوجبنا على كل من دخل مكة أن يكون محرما لأوجبنا أكثر من حج وأكثر من عمرة. والأصل هو البراءة الأصلية، ولا يوجد دليل على وجوب الإحرام لمن دخل مكة حتى يقال إن هذا من خصائصه هو الذي يجوز له أن يدخل مكة بلا إحرام، بل لا يوجد دليل على أن الأمة تجب عليها إذا دخلت مكة، يجب عليها إذا دخلت مكة أن تحرم. نعم. وإباحة القتال فيها ساعة دخلها يوم الفتح. نعم، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد خصه بهذا الأمر وأحل له مكة ساعة من نهار، ولم يحصل هذا لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مكة قد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولهذا جاء في كتاب الله ما يدل على أن الله جعل مكة حرما آمنا. الله يقول في القرآن أولم نمكن لهم حرما آمنا، ويقول كذلك أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فمن دخل هذا البيت المبارك لا شك أنه يكون آمنا، أمن على نفسه، فلا يناله أحد بسوء. والكعبة يستجار بها، يأتي الإنسان ويستمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به، ولهذا قال الله فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال العلماء أهل مكة يأمنون على أنفسهم، يأمنون على أموالهم، وكل الناس من حولهم كان بهم من الخوف والفزع، فهم غير آمنين ولا مطمئنين، ويتخطف الناس من حولهم. هذه النعمة العظيمة كانت لقريش، لكن قريش لم تشكر نعمة الله عليها، فكفروا بأنعم الله سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام وأكد هذا الأمر وقواه، لهذا لما خطب عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. إذن لن يحل الله ذلك، ما أحل الله ذلك لا قبله ولا بعده، ما حصل هذا الإحلال. ولهذا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ولم يحرمها الناس، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فحذر عليه الصلاة والسلام أن يترخص أحد في قتال الناس، ولهذا قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس. إذن هذه خاصية لا يتأسى برسول الله ولا يقتدى بها ولا يقتدى به فيها، حكم خاص برسول الله، ولهذا قال لو ترخص مترخص فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذه الساعة التي هي ساعة من نهار وقد أذن الله له في هذه الساعة قد يقول قائل: ما هي هذه الساعة؟ قال العلماء: هذه الساعة كان مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر. لما فتحت مكة كما جاء عند أحمد في المسند قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلاة العصر، ثم قال: كفوا السلاح، لأن بني بكر قد فعلوا الأفاعيل بخزاعة ونقضوا العهد، وخزاعة دخلت مع رسول الله في حلفه، وبنو بكر دخلوا مع قريش، فلما انتقض هذا العهد جاء النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة، ثم طلب أن يكف الناس السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا صلاة العصر، ثم قال: كفوا السلاح، يعني أن بني خزاعة يكفون السلاح. لكن حصل أن رجلا من بني خزاعة قتل رجلا من بني بكر بعد أن قال: كفوا السلاح عليه الصلاة والسلام، وجده بالمزدلفة فقتله كما جاء في المسند. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين خطورة هذا الأمر وقال: إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو في مسند الإمام أحمد. ولهذا خاطب خزاعة قال لهم: معشر خزاعة، قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، يعني سأدفع ديته، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل، يعني يأخذوا الدية. إذن لا يجوز القتال في مكة أبدا. الله يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، إلا إذا غزانا أهل الشرك فيجب قتالهم وصدهم فاقتلوهم. فحرم الله عز وجل أن نبدأ المشركين بالقتال عند المسجد الحرام تعظيما لحرمة هذا البيت حتى يبدأون، فإن حصل منهم ذلك فالجزاء من جنس العمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية ما جاء لقتال، جاء للعمرة، لكن لما أشيع أن عثمان قتل بايع الناس على القتال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الخاصية التي ذكرها العلماء، أن الله أباح له مكة ساعة من نهار. نعم. وله أن يقضي بعلمه، وهذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن الله أباح له أن يقضي بين الناس بعلمه. قد يقول قائل: أليس هو يقضي بعلمه؟ ماذا تقصدون أن يقضي بعلمه؟ يعني أنه لا ينتظر الشهود، يعلم هذا الأمر فيقضي بعلمه بما يعلمه، فيقول: أنت أيها الشخص أنت الظالم، فإني أعلم أنك أنت الظالم. أما القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه، لا بد من الشهود والبينة. وذكروا أدلة على ذلك، وأوضح مثال في ذلك عندما جاء له بسارق عليه الصلاة والسلام فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطعت يده. ثم جاء به المرة الثانية وقد سرق فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جاء به الثالثة فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. فذهبوا به وقتلوه، كما في سنن أبي داود وعند النسائي، وجاء له كذلك شاهد يدل عليه عند النسائي وعند الطبراني والحاكم، وجاء كذلك من حديث سعد بن الأطول رضي الله عنه كما عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه في السنن، أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأراد سعد أن ينفق هذا المال على عياله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن الأطول: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين. ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال اعطها فإنها محقة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اعطها فإنها محقة حكم بعلمه، لأن هذه المرأة ليس لها بينة. والأصل أنك لو طالبت بحق من الحقوق وادعيت أن فلانا لك عليه حق، فلا بد من البينة، لا بد من الشهود، فهذه المرأة لا بينة عندها، فقال عليه الصلاة والسلام اعطها فإنها محقة. والأدلة في ذلك كثيرة، وهذا من باب ضرب المثال على أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بعلمه. وقد ألف السيوطي رسالة في ذلك وسماها الباهر في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالباطن والظاهر. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وله كذلك شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد، وله شاهد ثان عند البزار وعند أبي يعلى، وله كذلك شاهد عن جابر. فبمجموع هذه الطرق يدل على أن هذا الحديث حديث حسن بشواهده، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل وهو ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، فقضى الصلاة عليه الصلاة والسلام ورجع عليه وهو ساجد، فقال عليه الصلاة والسلام من يقتل هذا؟ فقام رجل وحسر عن يديه واخترط السيف وهزه وأراد قتله، ثم قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام من يقتل هذا؟ فقام رجل آخر فأخذ وحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه، فإذا به يقول لرسول الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. قالوا إذن هذا يدل على أنه يحكم بعلمه، وهو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أكدوا ذلك بما جاء في الصحيحين عندما حكم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، والحديث مشهور ومعروف. إذن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه قد يحكم ويقضي بعلمه. نعم، وفي غيره خلاف. نعم، في غيره خلاف، لا يجوز لأحد أن يحكم بعلمه، وإن كان قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه لا يحكم أحد بعلمه. نعم، ويحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده، وهذا كالذي قبله، ويحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده كالذي قبله، أي أنه يقضي بعلمه. نعم، ويقبل شهادة من يشهد له. نعم، إذا جاء أحدهم فشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يرى ولم يكن شاهدا في الحقيقة، إنما شهد لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله نصدقه في الوحي. وهذا مشهور بقصة خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، حتى إنه لقب بذي الشهادتين. والقصة أن أعرابيا اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام فرسا، فقال له اتبعني حتى أعطيك دينك وحتى أعطيك ثمن الفرس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي والأعرابي كان يمشي خلفه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه وأبطأ الأعرابي، فكان الفرس مع الأعرابي، فكان بعض الناس يرون هذا الفرس فيعترضون الأعرابي ويساومونه بالفرس، يريدون شراء الفرس وهم لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتراه، وإنما بقي أن يقضيه ثمن الفرس. وكان هؤلاء قد أرادوا شراء الفرس فزادوا في الثمن وزادوا في السوم على ثمن الفرس الذي اشتراه به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا الأعرابي ينادي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته، يعني هل أنت تريد شراء وإلا أنا أبيعه لغيرك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الأعرابي يقول ذلك قال له: أوليس قد ابتعته منك؟ يعني قد اشتريت الفرس منك، بقي أن أعطيك الثمن. فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فأنكر هذا الأعرابي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي عليه الصلاة والسلام والأعرابي وهما يتراجعان. هذا الأعرابي يقول: ما بعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلى قد ابتعته منك. فالناس طفقوا يلوذون، يعني يلتفون حولهم ويسمعون هذه المراجعة. فطفق الأعرابي يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فكان هؤلاء الناس يقولون للأعرابي: ويلك، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليقول إلا حقا. فكانوا يراجعونه ويذكرونه بالله، حتى جاء خزيمة رضي الله عنه وأرضاه، فلما سمع ما حصل بين الأعرابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على خزيمة فقال له: بما تشهد يا خزيمة؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، يعني أنت صادق لا تكذب. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كافأه، فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وهو عند النسائي. إذن كافأه بأن جعل شهادته شهادة رجلين، وهذا خاص بخزيمة ابن ثابت دون غيره ممن هو أفضل من خزيمة، كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، لم يصل أحد منهم إلى هذه المكانة أن شهادته بشهادة رجلين، بل كل هؤلاء شهادتهم بشهادة رجل. أبو بكر الصديق وهو أفضل الصحابة على الإطلاق شهادته بشهادة رجل، إلا خزيمة بن ثابت فشهادته بشهادة رجلين. ولا شك أن ما صنعه خزيمة من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه عليه الصلاة والسلام. فلو سمعت هذه القصة فلا بد أن تشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تفطن خزيمة لذلك فقال: أنا أشهد. فالناس قبل ذلك كانوا يراجعون هذا الأعرابي، لكنهم ما رأوا شيئا، لكنهم كانوا يراجعونه فيقولون له: ويلك، إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا. ولكن خزيمة تفطن لذلك وقال: أنا أشهد، لأنه لا فرق بين ما يخبر به عن الله عليه الصلاة والسلام وبين ما يخبر به عن غيره، ففي كلا الحالتين هو صادق عليه الصلاة والسلام. وكما قال ابن القيم: لا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا. فلما تفطن خزيمة دون من حضر لذلك استحق أن تجعل شهادته بشهادتين. نعم. ويحيي الموات لنفسه. الموات، ما معنى الموات؟ قال العلماء: الموات هي أرض ليس لها مالك، فيأتي رجل ويحييها. كيف يحييها؟ يحييها ببناء أو بغرس أو بحرث، فإذا صنع شيئا من ذلك فقد أحيا هذه الأرض. فإذا أحيا هذه الأرض استحق أن يتملك هذه الأرض. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام: من أعمر أرضا ميتة فهي له. وفي الحقيقة هذا الأمر ليس من خصائصه ولا دليل عليه، بل إن الأمر يكون للأمة كلها، فمن أحيا أرضا فهذه الأرض تكون له، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من أعمر أرضا ميتة فهي له. نعم. ولا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. نعم، هذا من خصائصه، لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، فلا ينتقض وضوءه. كونه نام مضطجعا أو جالسا لا ينتقض وضوءه. ولهذا عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا من حديث أنس كما في صحيح البخاري: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. إذن هذه الخاصية ليست خاصة به عن إخوانه الأنبياء، بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشاركونه في هذه الخاصية، أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وذكر بعض أصحابنا في انتقاض وضوئه بلمس المرأة وجهين، الأصح المشهور الانتقاض. أما هذه الخاصية فالتي ذكرها المؤلف وأحال على الأصحاب، ويقصد بالأصحاب الشافعية، لا شك أن هذه ليست من خصائصه، وهذا ينبني على القول بأن الوضوء ينتقض في حق الأمة إذا لامسوا النساء، لأن هذا هو المشهور من مذهب الشافعية، أن الرجل إذا لامس امرأة أجنبية أو لامس زوجته فإن وضوءه ينتقض. قالوا: لكن في حق رسول الله لا ينتقض. ولهذا قال: الأصح المشهور الانتقاض، يعني أن بعض الأصحاب ذكروا أنه ينتقض، وبعض الأصحاب قالوا لا ينتقض. والصواب الذي لا شك فيه أنه لا ينتقض الوضوء مطلقا في حق الأمة وفي حق الناس كلهم وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة في ذلك كثيرة. ويكفي أن نعرف أن البراءة الأصلية تؤكد ذلك، فلا يوجد ما يدل على أن الوضوء ينتقض بمجرد لمس المرأة. إنما الشافعي رحمه الله ومعه بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، والصواب أنه لا ينقض، فقد كانت عائشة تلمس قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وكان هو نفسه عليه الصلاة والسلام إذا سجد غمز عائشة حتى تقبض رجليها، وإذا قام بسطت الرجلين كما في الصحيحين، لأن الحجرة كانت صغيرة فكانت تنام بين يديه ورجلاها في قبلته، فإذا سجد غمز فتقبض رجليها، فلهذا كانت تقول: وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة. والحديث في الصحيحين لكن له ألفاظ، وأيضا جاءت نصوص أخرى تؤكد ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة كما جاء عند أبي داود وعند غيره. ومرة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فالتمسته وهو يصلي، فوقعت يداها على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهي تسمعه وهو يدعو في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفي إباحة مكثه في المسجد مع الجنابة وجهان لأصحابنا، قال أبو العباس ابن القاص: في التلخيص يباح، وقال القفال وغيره: لا يباح، وغلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة. وقد يحتج للإباحة بحديث عطية عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد يعترض على هذا الحديث بأن عطية ضعيف عند الجمهور، ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن، فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه. انتقل بعد ذلك إلى مسألة تتعلق بالبقاء والمكث في المسجد لمن كان على جنابه، وذكر أن في إباحة هذا وجهان لأصحابنا الشافعية، فطائفة تقول يباح وطائفة تقول لا يباح. ولما ذكر الدليل للذين ذهبوا إلى الإباحة استدل بحديث يا علي: لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. ولا شك أن هذا ليس من خصائصه لو صح الحديث، لأن عليا شاركه في ذلك، فكيف نجعل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وعلي قد شاركه؟ هذا أولا. ثانيا، هذا الحديث لا يصح، وقد أشار المؤلف إلى ذلك وأن الترمذي قد ضعفه، لكن قال كون الترمذي قال أنه حسن فلعله له شواهد، والحديث له شواهد لا شك، لكنها ضعيفة جدا، لا ترتقي إلى أن يكون حديثا يحتج به أو حديثا مقبولا. والحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه أبو يعلى والبيهقي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. وإذا نظرنا في إسناد الترمذي سنجده من طريق سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف، ومنهم من جعله متروكا، وزد إلى ذلك أنه من غلاة الشيعة، وهكذا عطية العوفي ضعيف وهو أيضا شيعي، وهذا في فضائل علي فهو يؤكد بدعتهم فلا يقبل منهم، وزد إلى ذلك أنهم ضعفاء. وإذا نظرنا في رواية الترمذي كما رواها الترمذي في جامعه ستجد أمرا أيضا يؤكد نكارة هذه الرواية. فما هو هذا الأمر الذي ذكره الترمذي في جامعه؟ في جامع الترمذي لما ساق هذا الحديث بإسناده وأشار إلى ضعفه قال أن أحد رواته وهو علي بن المنذر وهو شيخ الترمذي في الحديث سأل ضرار بن صرد، قال له ما معنى هذا الحديث؟ قال أي معناه؟ معناه لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك يا علي. قوله يستطرقه هذا أيضا يؤكد أن هذا ليس في المكث في المسجد والبقاء في المسجد، لأن معنى الاستطراق أن يجعله طريقا فيمر به مرورا، والمرور لا بأس به للأمة، فلا خاصية إذن. ومع ذلك نقول الحديث ضعيف لا يصح، وقد جاء له شاهد عند البزار من طريق خارجة ابن سعد عن أبيه سعد، وخارجة ابن سعد لن تجد له ترجمة، وله شاهد أيضا عند ابن ماجه وعند ابن أبي شيبة كما ذكر ذلك الحافظ في المطالب، ذكر أنه في مسند ابن أبي شيبة وهو من طريق أبي الخطاب عن محدوج الهذلي عن جسرة بنت دجاجة، وجسرة ضعيفة وأبو الخطاب متروك ومحدوج الهذلي مجهول، ولهذا ضعف هذا الحديث أئمة كثر وعلى رأسهم الترمذي نفسه والبيهقي وابن الجوزي والذهبي وابن كثير والحافظ ابن حجر والألباني، كل هؤلاء ضعفوا الحديث فلا يصح شيء في ذلك، وليست من خصائصه عليه الصلاة والسلام. كما أني أشير أيضا إلى أن مسألة البقاء في المسجد للجنب مسألة خلافية بين الفقهاء، اختلف فيها العلماء، والذين حرموا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا أي معنى ذلك؟ لا تمكثوا في المسجد وأنتم على جنابة حتى تغتسلوا، إلا إذا كنتم ستمرون مجرد مرور وهو الاستطراق، فلا بأس من الاستطراق والمرور إلا عابري سبيل. وفي الحقيقة هذه الآية في سورة النساء لا تصلح أن تكون دليلا. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا في هذه الآية من أولها سنجد أن الله يتكلم عن الصلاة وليس عن المساجد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يعني لا يجوز لكم أن تصلوا في حال السكر، لا يجوز أن تقرب الصلاة وأنت سكران حتى تميز وتعلم ما تقول. وهذا كان قبل تحريم الخمر، التحريم القاطع الذي فيه الأمر باجتناب الخمر. وكذلك ولا جنبا، يعني لا يجوز لكم أن تصلوا وأنتم على جنابة إلا إذا كنتم على سفر عابر سبيل فلم تجدوا الماء فتيمموا، لأن الغالب في التيمم أن يكون في السفر، إلى أن قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلا يوجد دليل صحيح صريح في حرمة البقاء في المسجد. لا شك أنه الأفضل والأكمل والأتقى والأبقى والأنقى، لكن لا نحرمه، لا نقول حرام لعدم وجود الدليل. وذكر المؤلف أبا العباس بن القاص، وأبو العباس بن القاص من علماء الشافعية الذين عرفوا بالفقه، فقد كان فقيها شافعيا، بل ذكروا أنه كان إمام عصره، فله تصانيف مشهورة، وقد تفقه على عدة علماء منهم ابن سريج. وذكروا أن القاص هو لقب له، لأنه كان يرغب الناس في الجهاد ويقص لهم ما حصل في الغزو، فكان الناس يقولون ابن القاص، ولهذا كان معروفا أيضا بالجهاد وكان غازيا، وهو من كبار أئمة الشافعية وله مصنفات نفيسة، وقد ذكره النووي وترجم له وأثنى عليه ثناء كبيرا. وقد توفي رحمه الله سنة 35 و300. وذكر كذلك المؤلف القفال، والقفال أيضا من علماء الشافعية، ومعروف عند العلماء أن القفال، هناك القفال الكبير ويوجد القفال الصغير، هما عالمان عند الشافعية بهذا الاسم القفال. هذا الذي بين أيدينا هو القفال الكبير ويقال له الشاشي، القفال الشاشي. أما الصغير فهو القفال المروزي. وقد تكلم أيضا الحافظ النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات عن ذلك، وبين أن الكبير يقال له الشاشي وأما الصغير فيقال له المروزي. هذا القفال الشاشي وهو الكبير اسمه محمد بن علي، وقد تفقه ودرس أيضا على ابن سريج، وكان من علماء بلاد ما وراء النهر، وكان أيضا عالما بأصول الفقه، وكان قد رحل في طلب الحديث وسمع من العلماء، وقد سمع من ابن خزيمة وسمع من محمد بن جرير الطبري، وقد ألف مصنفات نفيسة، حتى إن النووي ذكر أنه وقف على كتاب له في دلائل النبوة وقال وجدته كتابا نفيسا، وكذلك وقف على كتاب في محاسن الشريعة، ومن كتبه أيضا أنه شرح الرسالة للإمام الشافعي، وله كتب أخرى في أصول الفقه، ولهذا قالوا هو الذي نشر الفقه الشافعي في بلاد ما وراء النهر. وقد توفي رحمه الله سنة 36 و300، يعني بعد ابن القاص بسنة واحدة، فقد تعاصر وكان في زمن واحد، رحم الله الجميع. نعم. وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج هو صلى الله عليه وسلم إليهما، ويجب على صاحبهما البذل له صلى الله عليه وسلم وصيانة محجته صلى الله عليه وسلم بمحجته. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واعلم أن معظم هذه المباحات لم يفعلها صلى الله عليه وسلم وإن كانت مباحة له، والله أعلم. ثم انتقل إلى آخر خاصية من النوع الأول، وهو ما لا يتعلق بالنكاح، وهذه الخاصية تتعلق بأخذ الطعام والشراب من مالكهما الذي يحتاج إليهما. لكن بشرط أن يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطعام والشراب. فإذا كان الرجل بيده طعام وشراب يحتاج إليه، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى هذا الطعام والشراب، فيجب على هذا أن يبذل الطعام والشراب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا شك أن هذا أمر معروف ومعلوم، أننا نقدم النبي عليه الصلاة والسلام على أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا. فلما كان الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيقدم على غيره عليه الصلاة والسلام، ويجب على صاحب الطعام والشراب والمال أن يبذل ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا احتاجه. فهذا الكلام خاص بالطعام والشراب، وعندنا القاعدة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في كل شيء. ولهذا لما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث المشهور عندما قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب الناس إلى قلبي إلا نفسي، فقال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم بعد ذلك قال عمر: والله إنك لأحب إلي يا رسول الله من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني هذا هو الواجب، الآن يا عمر. فلا بد أنه يجب أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونقدمه على أنفسنا وأموالنا وآبائنا وأهلينا وأبنائنا. هذا هو الذي قصده المؤلف رحمه الله، وضرب مثالا بالطعام والشراب. نعم. النوع الثاني متعلق بالنكاح، فمنه إباحة 9 نسوة، والصحيح جواز الزيادة له صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف خاصية تتعلق بالنكاح، وهي خاصية إباحة 9 نساء وأكثر إن أراد عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأمة. فالله سبحانه وتعالى أباح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من النساء ما شاء، وأباح له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، وهذا بإجماع العلماء أنه من خصائصه. سنجد في كتاب الله أن الله أباح لنا 4 نساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 وثلث و 1/4. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أباح الله عز وجل له عدة خصائص في النكاح، وهذه منها. الله يقول في القرآن: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. قال العلماء: قوله في الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وقد توفي عن 9 نسوة، فدل على أن الله أحل له الزيادة على 4. ولهذا قال في حقه عليه الصلاة والسلام: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. لهذا ما توفي عليه الصلاة والسلام حتى أحل الله أن يتزوج من النساء ما شاء، كما قالت عائشة ففي مسند أحمد وعند الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، قالت عائشة: ما توفي عليه الصلاة والسلام حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء. ولهذا أعطى الله عز وجل من القوة، فقد كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله 9 نسوة، وقد حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء، كما جاء في الحديث الحسن عند أحمد وعند النسائي: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. أما بالنسبة للأمة لا يجوز الزيادة عن 4. لما أسلم غيلان بن سلمة كان تحته 10 نسوة، فقال: خذ منهن 4، يعني وطلق الباقي. وهكذا الحارث بن قيس، وجاء عن نوفل بن معاوية، وكذلك عروة بن مسعود. هذه النصوص كلها تؤكد أن الأمة لا يجوز لهم أن يتزوجوا فوق 4 نسوة، بل يقف النصاب على 4 نسوة، وهذا شيء مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم. نعم. ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة على الأصح، والأصح انحصار طلاقه في 3، وقيل لا ينحصر. وإذا عقد نكاحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. ثم انتقل إلى خاصية أخرى تتعلق بأن الله أباح له النكاح بالهبة، والمقصود بذلك أن تأتي المرأة فتهب نفسها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في كتاب الله، وقد قرأنا الآية آنفا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله خالصة لك من دون المؤمنين يؤكد الخاصية، وأن هذا خاص به دون المؤمنين. فلو أن امرأة وهبت نفسها لغيره عليه الصلاة والسلام لا يجوز، لا تحل له حتى يعطيها مهرا ويتزوجها كما يتزوج المسلمون، فيذهب إلى وليها ويخطبها، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله أباح له ذلك وخصه بأن يجوز له أن يستبيح هذه المرأة بغير مهر. ولهذا عائشة أخذتها الغيرة من الواهبات، فقالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله، وأقول: أتهب المرأة نفسها أو تهب المرأة نفسها؟ فهي تتعجب أن امرأة حرة تهب نفسها بغير مهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض ألفاظه أنها قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق، كما في مسند الإمام أحمد. ومع ذلك لم يحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل واحدة من الواهبات، فكل من وهبت نفسها لرسول الله ردها عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: إن أراد النبي أن يستنكحها. ولهذا جاء عن بعض الصحابة كما عند الطبري في تفسيره أنه ذكر ذلك، وأنه لم يكن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها. وأشهر ما جاء في قصة الواهبات ما جاء في حديث سهل بن سعد في تلكم المرأة التي قالت: يا رسول الله، وهبت نفسي لك وجئت أهب لك نفسي. فنظر إليها وصعد النظر، ثم قام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. والحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور. فسأله: ماذا معك يعني من الصداق؟ فقال: لا أجد شيئا إلا هذا الإزار. فقال: انظر ولو خاتما من حديد. فقال: والله يا رسول الله، لا أملك شيء ولا خاتما من حديد، ما عندي إلا هذا الإزار، فلها نصف هذا الإزار ولي النصف. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليك منه شيء، رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: لا أملك شيئا، حتى خاتم من حديد لا أملك، إنما أملك هذا الإزار الذي ألبسه. ومع ذلك أراد أن يعطيها نصف هذا الإزار لأنه في حاجة إلى الزواج. ثم قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ يعني تحفظ هذه السور؟ قال: نعم. قال: إذن قد ملكتكها بما معك من القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوجه بغير صداق، هي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لهذا الرجل: خذها لك هبة، بل طالبه بالصداق، لأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بالهبة خاص به، فلا يحل لامرأة أن تهب نفسها لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والمؤلف هنا لما ذكر هذه الخاصية ماذا قال بعد أن ذكرها؟ قال: ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة على الأصح، يعني كأنه يشير إلى أن هناك خلاف هل النكاح ينعقد بلفظ الهبة. نقول لا شك أنه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فنعم ينعقد بلفظ الهبة، فهذا من خصائصه. قال: فإذا عقد نكاحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. وهنا في الحقيقة هو محل الخلاف، هل محل الخصوصية هذه أنه يستبيح بضع المرأة بغير مهر، أو المقصود أنه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة؟ فالمؤلف أشار إلى أن الصحيح أنه ينعقد النكاح بلفظ الهبة، فإذا حصل وانعقد فلا يجب مهر بالعقد، لا يجب لهذه المرأة الواهبة مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره من الأمة. إذن مذهب الشافعي وكذلك معه أحمد على أن الخصوصية في الأمرين، فلا يحل انعقاد النكاح بلفظ الهبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يستبيح بضع امرأة بغير مهر، بخلاف أبي حنيفة ومالك فقد أجاز انعقاد النكاح بلفظ الهبة. إذن لو جاء رجل وتزوج امرأة، تزوجها من وليها ودفع مهرها، لكن حصل أنه قال هبي نفسك لي، فقالت وهبت نفسي لك، الشروط قائمة من المهر ومن الولي ومن الشاهدين، لكن حصل أنهم عندما عقدوا النكاح عقدوه بلفظ الهبة، فعند الشافعية وعند الحنابلة أنه لا يصلح هذا اللفظ إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا تزوج امرأة بهذا اللفظ لا يصح، حتى لو دفع مهرا، حتى لو تزوجها من وليها وبشهود، فهم يرون أن لفظ الهبة لا يكون إلا لرسول الله. أما أبو حنيفة ومالك فأجاز انعقاد النكاح بلفظ الهبة، وإنما المقصود بالخاصية أنه خص بسقوط المهر، وليس المقصود اللفظ لفظ الهبة، وإلا لما كان هناك فائدة، إنما الفائدة عندما نقول سقط المهر فلا يدفع مهرا عليه الصلاة والسلام، ولا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول. وهذا هو الصواب، مذهب الحنفية والمالكية أن المراد بهبة المرأة لرسول الله أنه لا يدفع مهرا لها، وليس المراد أن لفظ الهبة لا يصح به النكاح، بل هذا اللفظ لو تلفظ به أناس وهم جهال ولا يعلمون فالنكاح صحيح، ما دام أنه جاء بالمهر وتزوجها بولي وبشهود النكاح يكون صحيحا. فالصواب هو مذهب الحنفية والمالكية. وأما قول المؤلف والأصح انحصار طلاقه في الثلاث وقيل لا ينحصر، هذان وجهان معروفان في المذهب، هل طلاق النبي عليه الصلاة والسلام ينحصر في الثلاث كباقي الأمة؟ يعني أن المرء إذا طلق له ثلاث طلقات، فإذا انتهت هذه الطلقات لا يحل له أن ينكح هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره، فهل النبي عليه الصلاة والسلام كالأمة طلاقه ينحصر، أو أن طلاقه لا ينحصر ويكون هذا من خصائصه؟ المؤلف رجح أنه ينحصر في الثلاث، لهذا قال والأصح انحصار طلاقه في الثلاث، ولا شك أن هذا ليس من خصائصه، وهو ما رجحه المؤلف وهو الصواب، وهو وجه في مذهب الشافعي، لأن المسألة عند الشافعية على وجهين، وقد ذكر المؤلف هذين الوجهين ورجح عدم انحصار الطلاق، لأن هذه المسألة تنبني عليها مسألة أخرى، وهو إذا قلنا إن طلاقه ينحصر في الثلاث على هذا القول وهو الحصر، إذا طلق زوجته أو واحدة من زوجاته ثلاثا، هل تحل له من غير أن تنكح زوجا غيره؟ فطلقها ثلاثا ثم أراد أن يراجعها عليه الصلاة والسلام، فطائفة من أهل العلم تقول نعم يراجعها ولا تنكح زوجا غيره، لأن هذا من خصائصه، لأن الله حرم نساءه على غيره. والقول الثاني وهو كذلك وجه في المذهب عند الشافعية أنها لا تحل له أبدا، إذن هما وجهان في مذهب الشافعية فيما لو قلنا إن طلاقه ينحصر في الثلاث كباقي الأمة وهو الأصح. فعلى هذا ما هو الصواب من هذين الوجهين؟ إذا طلق واحدة من زوجاته ثلاثا هل تحل له من غير أن تنكح زوجا غيره أو أنها لا تحل له أبدا؟ الصواب في هذا أنه كباقي الأمة، ما دام أننا رجحنا أن طلاقه ينحصر في الثلاث كباقي الأمة كذلك باقي الأحكام يكون كباقي الأمة. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق امرأة ثلاثا ثم أراد أن يراجعها فيقال حتى تنكح زوجا غيره. لماذا؟ لعدم وجود الدليل الذي يثبت أن هذا خاص به، أي بمعنى أنه يحل له أن يتزوج هذه المرأة من غير أن تنكح زوجا غيره. وأما قولهم إن هذه المرأة لا تحل لغيره لأنها من زوجاته عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح، لأنه فارقها. فالزوجات اللاتي فارقهن عليه الصلاة والسلام في حياته يحل لغيره عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، وهذا هو الصحيح. ولهذا ذكروا أن المرأة الكلبية التي طلقها النبي عليه الصلاة والسلام وفارقها تزوجت بغيره، ولم ينكر ذلك أحد، حتى إن القرطبي في تفسيره في الجامع ذكر أن هذا إجماع. لماذا؟ قال لأنها تزوجت هذه الكلبية وقد فارقها عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليها أحد في ذلك، لأن هذه التي فارقها ليست من أزواجه، هي قد طلقها وفارقها. فالمرأة التي لا يحل لها أن تتزوج بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أمهات المؤمنين، وهذا من خصائصهن، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواجه لا يحل لهن أن ينكحن من بعده، ومات وهن في عقده فهن أمهات المؤمنين، لا يحل لأحد أن ينكحهن، وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل. إذن هذا هو الصواب، أنه كباقي الأمة في هذا الأمر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.